بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إلى قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما يتعلق بعذاب الكافرين، قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وسبق الكلام عليها، ثم قال عز وجل موبخا لهم ومقرعا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، فالحجج والآيات الشرعية كانت تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وتعرضون، فقد كذبوا بما جاءت به الرسل بعد أن قامت عليهم الحجة، ثم قالوا مجيبين على تكذيبهم للرسل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي غلب علينا الشقاء والإعراض، وكنا قوما ضالين تائهين عن الحق. ربنا أخرجنا منها، يعني من النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، يعني إلى ما كنا عليه من الإعراض والتكذيب وترك الإيمان، فإن عدنا فإنا ظالمون، يعني مستحقين للعقوبة، وهم كاذبون في ذلك، بل كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال عز وجل عنهم أيضا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فقولهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله عز وجل مجيبا لهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي امكثوا فيها مكثا طويلا خاسئين ذليلين مهانين، ولا تكلمون، أي لا تطلبوا مني خروجا من هذه النار، ولا عودا إلى الدنيا، ولا تخفيفا من عقوبتكم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي، أي طائفة من عبادي وهم المؤمنون، يقولون، أي هؤلاء المؤمنين: ربنا آمنا، أي آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به، ربنا آمنا فاغفر لنا، أي استر ذنوبنا وتجاوز عنا، وارحمنا، أي أدخلنا في رحمتك، ومن أعظم رحمته أن يدخلهم الجنة، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى أرحم بعبده من الوالدة بولدها. فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. قال عز وجل: وأنت أرحم الراحمين فاتخذتموهم سخريا، أي جعلتم من هؤلاء المؤمنين الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، جعلتم منهم سخرية واستهزاء، فتستهزئون بهم وتسخرون بما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، وكنتم منهم تضحكون. كما قال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولهذا قال عز وجل وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم. إني جزيتهم أي أثبتهم وأكرمتهم اليوم يعني يوم الجزاء والحساب. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي بسبب صبرهم على أذاكم وعلى سخريتكم وعلى الاستهزاء بهم والضحك منهم وبسبب صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن معصية الله وصبرهم على أقدار الله المؤلمة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة. فلهم الفوز ولهم الفلاح في الدنيا وذلك بالحياة الطيبة كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك أيضا هم الفائزون يوم القيامة حيث يكرمهم الله عز وجل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما تبقى من الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد.